قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ولما أنبأهم آدم بأسمائهم استحق بعد ذلك هذا التكريم وهذا التشريف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا تعظيما وتكريما له صلى الله عليه وسلم لما حباه الله به من العلم. ولذلك لا تزال الملائكة على العهد الأول الذي كانت به مع أبينا آدم صلى الله عليه وسلم إذ سجدت له تكريما، فإنها لا تزال على هذا مع كل طالب للعلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لا تزال على ذلك مع طالب العلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، عربيا كان أو أعجميا، إنها لتضع أجنحتها أي الملائكة لطالب العلم رضا بما يصنع تكريما له وتشريفا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا إلا عند أهل الجهالات وعند أهل الحماقات. وأما في ميزان الشرع الأغر فلا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، بل إن الذي لا يعلم مأمور بالرجوع إلى من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم فعليك أن ترجع إلى من يعلم، فعليك أن تستفتيه وأن تسأله عن أمور دينك حتى تعبد الله جلت قدرته على بصيرة وعلى نور، وألا تكون من الضالين كالنصارى الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل فوصمهم الله بالضلالة. وكذلك لا تكونوا كالمغضوب عليهم من اليهود ومن كان على شاكلتهم وهم الذين علموا ولم يعملوا. فالعلم العمل والعلم الخشية، ومن علم حقا عمل بما علم. ولذلك كان مما نتلو في صلواتنا أن يهدينا الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير صراط المغضوب عليهم ممن علموا ولم يعملوا، وغير صراط الضالين ممن عملوا على جهالة. فالعلم العلم. ولذلك يقول بعض السلف العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. والله عز وجل ما أمر رسوله أن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وهذا دعاء علينا أن نلهج به وأن نلجأ إلى الله عز وجل به، رب زدني علما. وإن المرأة كلما تعلم أيقن أنه لا يزال جاهلا، كالذي يشرب ولا يرتوي، هكذا العلم. وأما من ظن أنه قد علم فالحق أنه قد جهل. وقل رب زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآيات البينات تجعل القلوب تتقد حماسة لكي تهرع إلى طلب العلم. ولسنا اليوم نقول هذا ونحن نكرم صبياننا وفتياتنا، نذكرهم بطلب العلم وأن يسيروا على هذا السبيل حتى يلقوا الله رب العالمين، كما قيل لأحمد وهو إمام ورؤيا وهو يحمل المحبرة، يحمل الدوات التي بها الحبر، ويحمل الكاغد القراطيس الأوراق، فقيل إلى متى يا إمام؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. هكذا كان سلفنا الصالحون، مع المحبرة إلى المقبرة. أقول لا نقول هذا للصبيان وحسب، بل نقول ذلك لولاة أمورهم، للآباء وللأمهات، أن يسددوا أبناءهم وبناتهم. إننا أحوج ما نكون إلى طلب العلم صغارا وكبارا، وأن نتفقه في دين الله عز وجل. إن الأمة ما صارت إلى ما صارت إليه إلا بالجهل، وإنما رفعت أول مرة بالعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو العلم. وحبذا أن يكون في ميزان حسناتك أبناؤك طلبة للعلم، حفظة للقرآن، حملة لسنة النبي العدنان، والولد من كسب أبيه. يكون ذلك في ميزان حسنات الأب أو في ميزان حسنات الأم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس هذا وحسب، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما هو أبعد من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ومعلوم أن الورثة إنما هم الأقرباء، لا يرث إلا من هو قريب. وهذا يدل على دنو منزلة العلماء من منزلة الأنبياء. ولذلك قالوا علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ورثة الأنبياء. أي منزلة بعد هذه المنزلة؟ أن يكون من طلب العلم في الله على بصيرة وعلى هدى وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي منزلة بعد هذه؟ بل يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. فضل العالم على العابد، وليس فضل العالم على الجاهل، لا، وإنما فضل العالم على العابد. ومعلوم أن الناس ينظرون إلى العابد نظرة إجلال وإعظام وإكبار، ولكن مع ذلك هذا العابد على عبادته التي يتعبدها لله عز وجل أحوج ما يكون للعالم، لأنه لن تصح عبادته إلا على علم، والعلم مع العالم. كما أن المجاهد أحوج ما يكون إلى العالم، لأنه لن يصح جهاده في سبيل الله إلا على علم، والعلم مع العالم. فلذلك احتاجت الأمة إلى العالم، بل والكون جميعا. ولذلك تجد أن من فقه الحيوان بل والحشرات برا وبحرا أن يدعو الواحد منهم لطالب العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحيتان في الماء لتستغفر لطالب العلم، وإن النمال في جحورها لتستغفر لطالب العلم. أي منزلة بعد هذه المنزلة؟ الكون كله يلهج بالدعاء لك وأنت في غفلة عن هذا، منصرف إلى حطام الدنيا، شغلتك الدنيا بمتاعها وبهمومها وغمومها وما فيها. فإن كنت قد صرفت فلا تصرف ولدك، ولكن كن كما كان السلف رضوان الله عليهم في تعليم أبنائهم في الذات أكبادهم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا أجمعين وأن يعلمنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام في فضل العلم وفي فضل طلب العلم كثير جدا، ويكفي في ذلك هذه الإلماحات التي مضت، ويكفي في ذلك أنه سبيل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد، ونعوذ به من النار وما يقرب إليها من عمل أو قول أو اعتقاد. وإنما أردت في هذه الإلماحات بدون إطالة، وإنما في كلمات يسيرة وعجالة، أن نحرص على أبنائنا وأن نأخذ بأيديهم إلى هذه الطريق. وتأملوا في هذه الحال، لما كانت أم مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه، وهو إمام دار الهجرة بعد، كانت أمه وهو لا يزال صبيا صغيرا، كانت تلبسه أفضل ثيابه، وتهيئه، تضع على رأسه العمامة، وتلبسه الثوب الحسن، وتقول له: انطلق فتعلم من أدب ربيعة قبل علم ربيعة. هذا الأدب السلفي الذي لم يأتي به رجل، ورجال الأسلاف معلوم حالهم في الحرص على العلم، وإنما أتينا بامرأة لله درها، هذه المرأة التي يخلد التاريخ ذكرها بفضل الله سبحانه وتعالى، فيبقى ذكرها شذاً عطراً بفضل الله ورحمته. هذه المرأة التي صنعت وليدها على علم وعلى بصيرة، لما كانت ترسل به إلى المسجد، بل وكانت تنصحه أن يأخذ الأدب قبل العلم، فتقول له: اذهب فخذ من أدب ربيعة، وهو ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن الإمام الحجة الثبت عليه رحمة الله، فتقول له: خذ من أدب ربيعة قبل علم ربيعة. فنشأ هذا الغلام بعد، فصار إمام دار الهجرة، فصار الإمام مالك بن أنس الإمام العلم المشهور، وكان بعد لا يزال على العهد الذي رسمته أمه له، فكان لا يجلس يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا توضأ أو اغتسل، ولبس أحسن ثيابه رحمة الله عليه، ويتهيأ للعلم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإمام الشافعي الإمام محمد بن إدريس عليه رحمة الله، كذلك أمه التي ربته وهي التي أرشدته إلى هذه السبيل إلى العلم، مات أبوه وله من العمر عامان، ومات في دار الغربة، فاحتملته إلى دار أهله إلى مكة، واحتملته إلى العلم منذ الصغر، وكانت امرأة رشيدة فقيها عليها رحمة الله ورضوانه، فنشأ ولدها إماما للمسلمين، يكون في ميزان حسناتها من كسبها، لا سيما وهي التي أرشدته إلى هذه السبيل. وكان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وهو صغير، أمه كانت تلبسه الثياب، وربما خرجت به عند الفجر أو قبل الفجر إلى حلق العلم، تخشى عليه ظلمة الليل وعوادي الليل، فتذهب معه إلى حلق العلم، وكانت تنصحه وتأخذ بيده، فنشأ إماماً للمسلمين. وهذا سفيان الثوري الإمام العلم، كانت أمه تقول له: أعطف على العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هن النسوة لا نسوة بعدهم. نما نضرب المثال بنساء رحمهن الله ورضي عنهن، علمنا الطريق إلى الآخرة، إنه طريق العلم، ولن تجد طريقاً يوصل إلى الله إلا هذه الطريق، إنما يخشى الله من عباده العلماء بل إنه لما شهد لنفسه قرن بشهادته شهادة أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، شهد لنفسه بالوحدانية، وقرن بشهادته شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، فهذه السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نحرص عليها وأن نربي أبناءنا عليها. ولا يقول القائل بعد مشاب ودوا الكتاب هذا الكلام الذي إنما يقال تثبيطاً عن سلوك هذه الجادة، لقد كان عامة الصحابة ممن أدركهم الإسلام كباراً في السن، ومع ذلك حملوا القرآن وحملوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا أجمعين، وأن يعملنا أجمعين، وأن يستخدمنا بفضله أجمعين، وأن يبارك في أبنائنا وبناتنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.